نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من ابليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق لعين صاغر ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات ابليس رجيم طريد صاغر ودجال ملعون صاغر وجنودهما الملاعين الصاغرين من الانس والجن. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلاء، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ الجبار لم يكن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، الذي يميت الخلائق ولا يموت. الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله وبفضل الله تكشف المغامرة الإبليسية الدجالية التي يحاكيها الملعونين الصاغرين تجاه البشرية عامة والأمة الإسلامية خاصة. ودائما كنت أقول، إذا كشف الله السحر الخفي أو أجهزة ملعونة أو معامرات دجالية إبليسية مهما كان تعقيد عملها من الملاعين وخفيتها فهي تافهة، والله يوجهنا له سبحانه لندعوه لتدبيرها بعد أن كشفها. يعني كشف مؤامرة هو مبشر كبير جدا بدمارها من الله عز وجل. والحمد لله الذي جعلنا بإذنه وفضله وجوده نتبع كل خطوات الملعونين بما يستهدفون به الأمة خاصة والبشرية عامة. وما تكشفه الآن بفضل الله يشهد عليه الله عز وجل، كيف لا، وأن الله عز وجل الذي كشفهم وفضحهم الملعونين لم ينشروا وبأتباعهم الفيروس الملعون فقط بين البشر وفتح مخابر في جامعات خاصة في الدول الملعونة لتطوير الفيروس عن طريق ملاعين علماء الإنس الذين يساعدهم ملاعين علماء جن وجن أطوار، وإرساله صراحة للدول عن طريق الطرود، يعني طرود فيها أوراق وهي مشفعة بالفيروس. ولا أدخل في هذا التفصيل لأن الفيروس تافه مثلهم وليس محل محاضرتي الآن. وبين قوسين، مضاد يعني هذا الفيروس، يعني هو مكون من أمور بسيطة جدا بسيطة جدا، وهذه التركيبات عبارة على زيوت طيارة، وهذه زيوت الطيارة لا يستعملون زيوت الطيارة بل يستعملون خام زيوت الطيارة، لأنه إذا أخذنا يعني هي في هذه التركيبة فيها القص الهندي، وكذلك فيها زيت الحبة السوداء، وكذلك فيها الحلبة، وفيها كذلك اليدسون، وكذلك بالنسبة للكمون وكذا أشياء. فهم يأخذون من البديهي أنه عشبة يتم تقطيرها إلى زيت، ومن الزيت يقطرونه بآلات متطورة إلى خام ذلك الزيت، خام ذلك الزيت لكي تكون التركيبة يعني فيها المادة الفعالة 100%. ويكون استعمال الجرعات لا يكون أكثر من يومين أو 3 أيام في كل يوم جرعة. فنحن أوصينا بالقص الهندي لأن فيه الخير الكثير، وقد تحدثت على القص الهندي منذ حوالي 5 أشهر ونصحت به الأمة وكل من وصله كلامي أن نشرب مقطوع القص الهندي كما تشربون يعني هذه المشروبات الغازية التي تشربونها كثيرا جدا وهي تأكل عظامكم، فاشربوا القص الهندي ونصحت به كما قلت منذ حوالي 5 أشهر. فكمية التي تكون يعني في شرب القص الهندي كمنقوع يعني مطحون تكون في كمية يعني شرب كميات كبيرة، فمقابلها قسما بالله لو كانت لدي تلك الآلات المتطورة ولا قمت بتقطيرها وإخراج خام القص الهندي، ليس زيت القص الهندي بل خام زيت القص الهندي. والحمد لله نحن من بين ما درسنا في الدراسات العليا سواء في الكيمياء العضوية أو في الكيمياء النووية وكذلك في فروع كثيرة في الكيمياء، فالحمد لله نحن لدينا منقوع القص الهندي ونصحنا به وهكذا أشياء. أنا أغلق هذا القوس، أنا ليس حبيبي في هذه المحاضرة في هذا الأمر لأن هذا الأمر ليس هو محل حديثي وليس لدي تقنية كما قلت تقطير هذه الأعشاب إلى زيوت ثم من زيوت إلى خام، لكن نضع هذه الأمور في نصابها ونقول أكثر من شرب منقوع القص الهندي كذلك حتى زيت القص الهندي، وتحدثنا في هذا الأمر من قبل. الآن نبدأ بإذن الله عز وجل في محاضرة، لأن الذي ذكرته الآن كله ليس الذي كنت أريد أن أتحدث فيه في هذه المحاضرة. بالنسبة للفيروس حولوه في عالم الجن وكذلك أنتجوه في عالم الجن، وأكثر مصانع إبليس ملعون وأولاده الموجود في عالم الجن تم كشف واستهدافه بفضل الله عز وجل، وهو في جزيرة زنجبار في تنزانيا شرق إفريقيا، وهذه الجزر موجودة في المحيط الهندي. الفيروس بالنسبة للجن أطلقوه في عالم الجن على الجن المسلم، وقد أعطينا أوامرنا لكل الجن المسلم في الأرض، عندما أقول كل أتحدث بدقة لكل عالم الجن المسلم في الأرض، وأعطينا أوامرنا وما هو أوصيناهم به وما سننصي به البشر الآن بإذن الله. ففيروسهم اسمه كورونا المستجد، اسمه كورونا المستجد، يصنعونه يعني هم يصنعونه وصنعوا خلاص في عالم الجن وبدأوا في استهدافه الجن المسلم وكذلك حتى البشر. هم يضعونه في جال، يضعون هذا الفيروس كورونا المستجد في عالم الجن يضعونه في جال أصفر، وهذا الجال الأصفر مصنوع من السكر، وهذا الجال هو صنع إبليس ملعون، وخادمه خفاش يدخل الجسم من الأنف مباشرة إلى الرئتين ويضع الجال الأصفر الحاوي للفيروس، ومع درجة حرارة الجسم يذوب الجال مباشرة وينتشر الفيروس داخل الرئتين، والخادم يعني يكون بكمامات يعني حتى خدامه الملاعين الخفافيش هم يكونوا بكمامات في وسط الرئتين وينكمش الخادم وكذلك في الأنف وكذلك في الدماغ، ويحس الشخص بضيقة في الصدر نوعا ما، ضيقة نوعا ما ووجود صعوبة ولو قليلة في التنفس، يحس في تغير في تنفسه فلا يتنفس كما يعني يعرف نفسه يتنفس، يعني يكون هناك ولو في جزء بسيط أنه هناك صعوبة ونقص في التنفس ونقص كمية الأكسجين التي تدخل للرئتين، وكذلك سعال من دون جريان الأنف، سعال من دون جريان الأنف، وأعراض الزكام وألم في الرأس وألم في عظام القفص الصدري خاصة من الأعلى. وأقول كل هذا تافه جدا، كل هذا الذي ذكرته ومؤامرته هي تافهة جدا بالنسبة لنا، والله بفضله ومنه وجوده جعل القص الهندي وذكره رسولنا صلى الله عليه وسلم أكثر مما ذكر الحنبة والحبة السوداء وأعشاب أخرى وغيره، وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وكان ينصح به كثيرا جدا. ونقول صعود القص الهندي المطحون، يعني نشم كمية قليلة جدا حوالي جرام أو أقل من القص الهندي المطحون، يقتل الفيروس في الرئتين بإذن الله ويخرج السموم من الدماغ والأنف. أما خدامه رغم كماماتهم التي يضعوها إلا أنهم لا يصمدون معه لأنه يهلك أجسادهم، وهذا فضل من الله عز وجل. هم ينشرونه حتى في البيوت، وكثير سيلاحظ أو لاحظ، يعني ربما تلاحظ أو تلاحظ نفسك رغم أنك لم تخرج من البيت أو لم تخرج من البيت يعني مدة يوم، لكن تستيقظ وفي الصباح وتحس بنوع من الزكام سواء في الحنجرة أو الصدر وألم الرأس. ولهذا نقول سموا اسم الله قبل وضع القص الهندي على الجمر، على جمرة، وعند إشعال الجمرة، يعني لتقوم بتبخير البيت القص الهندي قبل إشعال الجمرة، نقول بسم الله، نسمي اسم الله عز وجل على الجمرة، ونقوم بإشعال وضع القص الهندي، ونقوم بتبخير البيوت على الأقل مرتين في اليوم. فأربعة جرامات تكفيكم للتبخير، يعني أربعة جرامات يعني تكفيكم عادي. كذلك قبل خروجكم من البيت وعند رجوعكم استنشقوا أقل من جرام من مطحون القص الهندي، وستلاحظ كثرة العطاس، فتلك سموم تخرج مع العطاس من المخ والناصية والصدر وكذلك الحنجرة، كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله يحب العطاس والشيطان يحب التثاؤب ويكره العطاس كثيرا جدا. يعني لاحظوا معي أن هذه مؤامرة خفية ومعقدة بفيروسهم، لكن الله بفضله كشفها، لكن الله بفضله كشفها وأعطانا السبيل، وهذا السبيل الحسي الشرعي الذي هو القص الهندي، فأصبحت تافية هذه المؤامرة وغيرها. فكان وجوبا علينا بإذن الله عز وجل وضع رقية بإذن الله لجف هذه المؤامرة من جذورها في أجسام العباد وكذلك في مقرات الملايين، رغم أنه تم ضرب أكبر مصانعي الإبليسية في جزر هذه زنجبار وأماكن أخرى كما قلت. وكما قلت هي جزيرة تابعة لتنزانيا في شرق إفريقيا، وهي في المحيط، هذه الجزر في المحيط الهندي، وهذه المصانع فيها معامل ومخاطر إبليس ملعون في عالم الجن، وكان موكل عليها ابنه الملعون برهان ذو 6700 سنة، وتم قتله وقتل ما لا أحصيه من علمائهم وجنودهم اليوم بإذن الله عز وجل قبل يعني دخول صلاة المغرب. وأنا عندما أقول لكم إنهم تافهين بفيروساتهم ليس كلام بل حقيقة، هم لمدة يومين، أنا صافي متابع نفسي، أنا عندما أقول تافهين بهذه المؤامرة فكما قلت ليس كلام بل تعافي الدليل الذي يشهد عليه الله ويشهد عليه من خلقه ما وقع لي أنا أصلا. فهم لمدة يومين ليل نهار يرسلون لي في كل حين فيروسهم هذا كورونا المستجد الجني، واستنشقت منه بتقريب عدد ما استنشقته من هواء، وكانت رسالاتهم بالحرف من بين رسالاتهم هذه الجملة: نعمل كل شيء للقضاء عليه، وكنت أقتل وأضحك. صحيح أعراض أحسستها وذكرتها لكم من خلال ما كنت أسرده، يعني عندما أتحدث على أمور فإني لا أتحدث على شيء يعني نجلس وأتحدث عليه، لا لا، نحن نخوض فيما لا تحصوه من الأمور. وكذلك عندما أجد مبتلى يشتكي ويبكي فإني صراحة أشمئز، يعني ماذا تبكي وكذا أشياء، فهذه الأمور كلها تافية. نحن رأينا ما لا تتصوره وما لا تتصوره بالفعل، فكنا نراه تافية. المهم أعراض يعني أحسستها وذكرتها لكم، لكن هذا ضرب الجهاد في سبيل الله، والتباتي على الحق والجهاد في سبيل الله هي سلعة الله، وسلعة الله غالية. وبحب الله هان علينا دائما كل ظما وألم ووجع، وكلنا نحمده لأننا نحبه، وثقتنا تامة أنه لن يتركنا ولن يمكن منا ملاعين. وأصلا إذا توصلوا إلى أمر معين استهدفوه به علينا، فدائما ظني أن الله عز وجل الذي قدر لكي تفضح من ورائها أمور، وبهذا تم كشف كل المخطط وأماكن تواجدهم ومقراتهم ومخابرهم بفضله جل وعلا، وتم استهدافهم بإذن الله عز وجل. يعني هذا الذي كان. وبالنسبة لعالم الجن، يعني قال معشر الجن المسلم أننا بكمامات خاصة فلا تقلق علينا، فقلت لن نجعل ملاعين يكممون أفواهنا وأنوفنا، لن نجعل بإذن الله عز وجل ملاعين يكممون أفواهنا وأنوفنا، بل ابدأوا بالقصر الهندي صعودا وشربا وتبخيرا، والأهم أن لا تعتقد القصد فيه يعني بما فيه من خير أنه نافع بذاته أبدا، بل إن الله جل وعلا برحمته بنا جعل في القصد الهندي الخير لنا وجعل فيه النفع وهلاك على أعدائه. وأقول الأمة الإسلامية من الثقلين تهمني كثيرا جدا، لم أطلب منكم شيء، والجن المسلم هم يشهدون. أنا لا أتحدث على جن مسلم قبيلة أو أتحدث على مجموعة في مكان، لا لا، نتحدث على كل جن المسلم الذين يسمعونني في الأرض، لم أطلب منهم شيء وهم يشهدون. لكن ما أقدمه لكل الموحدين، ما أقدمه أنا بالنسبة لي أعتبره فرض عين علي، وإن تركته أؤثم، هذا بالنسبة بيني وبين نفسي. والحمد لله الشهيد على هذا، وبارك الله في إخوتي والأخوات الذين منذ يعني 3 أشهر وهكذا حتى إلى قبل أن نذهب إلى مكة وإلى بلاد الحرمين، وأصلا الإخوة من استضافونا هناك يعني بارك الله فيهم، وهم الذين تكفلوا في كل الأمور. فصراحة بارك الله في الإخوة والأخوات الذين يعينوننا ماديا من فترة إلى فترة، فهم لم يدخلوا بالجهاد في سبيل الله بأموالهم، ولهم نصيب كبير جدا كأسباب في أن يصل لكم ما يخرج مني من رقى ومحاضرات. فأصبح انشغالي يعني منذ 3 أشهر انشغالي كله ووقتي كله في وضع الرقى والاستهدافات، وكذلك في وضع المحاضرات. في وقت مضى كنت أشتغل في أمور كثيرة جدا لنوفر أمور الحياة، أبسط أمور الحياة، لأن نحن لا نحب الحياة كحياة، وقد أحببناها لأن فيها الجهاد في سبيل الله وفيها ذكر الله. فلا أطيل عليكم الآن في هذه المحاضرة، فإن شاء الله كل شيء واضح. وأنا بالنسبة لي أوصل لكل من قدر لهم الله عز وجل أن يسمعوا هذه المحاضرات ويتكشف عندهم الأمور بفضل الله عز وجل. والحمد لله نحن نواكب بالفعل بفضل الله كل تحركات الملاعين ومؤامرتهم، يعني في وقتها إن شاء الله نحن نستهدفهم ويكشفهم الله عز وجل. وكذلك هذه المحاضرات هي تغيظ حزب الطاغوت كثيرا جدا، الذين هم أصلا يعدونه ولن يستطيعوا اليوم عدى قدام هؤلاء الملاعين، وما دمر الله عز وجل من مقراتهم ومخابرهم ومصانعهم. لا أطيل أكثر من هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا في أقرب وقت لكي نضع الرقية التي نستهدف بها، سواء كورونا المستجد هذا في عالم الإنس أو الجن، وأتصلكم بإذن الله عز وجل. وأنا دائما يعني أحدث والله يفعل ما يريد، أنه في الوقت الذي أضع فيه الرقية أن تفتح الرقية بأكبر عدد ممكن من الإخوة في نفس الوقت أو في نفس الليلة تكرر، لكي ندرك أكبر عدد ممكن من ساعات الإجابة، وكذلك الله عز وجل ظننا فيه كبير جدا. وكما قال جل وعلا في حديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء. والله لإنا نظن الإجابة من الله، والله لإنا نظن دائما الخير كثير جدا من الله، والله لإنا ظننا كبير جدا في الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.